ما جاء في حديث عوف بن مالك سيذكره المؤلف وسنشير إلى وجه الاستدلال أو وجه الشاهد منه. ومن الذي نقل الاتفاق في إتلاف الحيوان؟ أيضا من الحنابلة نقله ابن قدامة الحنبلي ونقله أيضا ابن مفلح الحنبلي. قال المؤلف بعد ذلك: وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. الغلول بمعنى الخيانة، الخيانة في المغنم يعني الغنيمة، إذا أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم يسمى غلول، لهذا نهى عليه الصلاة والسلام: لا تغلوا، لا تفعلوا هذا الفعل. مع أن هذا الحديث فيه مقال، هذا الحديث المؤلف ذكر أنه عند أحمد في المسند، وذكر أن ابن حبان صحح إسناده، فيه مقال لكن يوجد ما يشهد له، لأنه جاء من مرسل أبي إدريس الخولاني كما عند البخاري في التاريخ الكبير، وجاء كذلك من مرسل المطلب بن عبد الله عند سعيد بن منصور في سننه، هذا مع هذا مع هذا، وجاء عند أحمد من حديث العرباض بن سارية. كل هذه تؤيد وتشهد لهذا الحديث فيكون حديثا حسنا. أما راوي الحديث عبادة بن الصامت، صحابي جليل أنصاري خزرجي، وكنيته أبو الوليد، وهو من النقباء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل شهد بدرا وتوفي في خلافة عثمان سنة 34، وقالوا إنه مات في الرملة يعني في فلسطين. إذن ماذا في هذا الحديث؟ هذا الحديث استدل به العلماء على أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب وأنه حرام ولا يجوز. ونقل الاتفاق أيضا جمع من أهل العلم على أن الغلول كبيرة، ابن حزم الظاهري وابن عبد البر المالكي، ونقله أيضا القاضي عياض وهو مالكي، ونقله النووي وهو شافعي، كلهم نقلوا الاتفاق استدلالا بهذا الحديث، واستدلالا أيضا بقول الله تعالى: ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا يكون الغلول إلا بهذا المعنى، الخيانة في المغنم قبل أن تقسم. وبعضهم يعبر بالسرقة، يقول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة، وإن كان السرقة لها شروطها، السرقة لا تكون سرقة إلا إذا كانت من حرز. وجاء كذلك حديث رويفع بن ثابت في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد كهذا الحديث من حيث المعنى. إذن هذه كلها أدلة. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. مالك رواه مرسلا من طريق عمرو بن شعيب مرسلا، وروي موصولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في المسند، وعند أبي داود في سننه. إذن هذا واضح وظاهر، وكلنا يعرف الحديث المشهور عندما غل أحدهم عباءه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هو في النار. وجاء ذكره في بعض الروايات في البخاري، اسمه كركرة، وبعضهم يضبطها بكسر الكاف كركرة. وعلى كل حال هذه الأحاديث تؤيد وهي مستند الإجماع الذي نقله هؤلاء. لكن لو أن صاحب الغلول أراد أن يتوب من هذا الفعل، أخطأت وأتوب إلى الله، ماذا يصنع وماذا عليه؟ قالوا: عليه أن يرد ما أخذ قبل القسمة وقبل أن يتفرق المجاهدون. فإذا رد واستغفر وندم ورد ما أخذه قبل أن تقسم، قالوا في هذه الحال يكون تائبا. ومنهم من نقل الإجماع على هذا الشرط، توبته تكون بردها قبل أن تقسم، لأن عنده فرصة في هذا الوقت والغنيمة لم تقسم وهو من الجيش. فقالوا إذا ما فعل هذا قبل أن يتفرق الناس أي المجاهدين وقبل أن تقسم، فقالوا قد لا يقبل منه ولي الأمر ما يأتي به. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ أولا، من الذي نقل الإجماع على هذا الشرط؟ نقله ابن المنذر، ونقله ابن عبد البر، ونقله القاضي عياض، ونقله أيضا ابن قدامة، كلهم نقلوا هذا أن توبته تكون بهذا الأمر، ونقله القرطبي والنووي يرد ما أخذ قبل أن تقسم وقبل أن يتفرق الجيش. لهذا أحد الصحابة أو جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن ينادي في الناس من كان معه شيء يعني من الغنائم فليأتي بها، ثم انتهى النداء. فبعد ذلك انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل بخطام من شعر أو زمام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمع نداء بلال؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: إذن كن أنت من يأتي به يوم القيامة. وانصرف عليه الصلاة والسلام وتركه: كن أنت من يأتي به يوم القيامة. ظاهر الآية: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي به ومن يغلل يأتي به يوم القيامة، نعم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قالوا: فنهره النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شروط التوبة رد الحقوق، لكن قالوا يردها قبل أن تقسم وقبل أن يتفرق. هذه هي أهم المسائل في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد أشرت إلى أن هذه الشواهد تكفي لصحة هذا الحديث، وهي عدة شواهد: حديث العرباض في المسند، وحديث مرسل من المطلب، مرسل المطلب بن عبد الله عند سعيد بن منصور، وكذلك له مرسل آخر عند أبي داود في مراسيله من مرسل أبي إدريس الخولاني، وما جاء في موطأ الإمام مالك على خلاف في وصله وإرساله، حديث عبد الله بن عمرو العاص، وعند أحمد من حديث العرباض بن سارية. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود، وأصله عند مسلم. نعم، أصل الحديث في صحيح مسلم. عوف بن مالك الأشجعي صحابي جليل رضي الله عنه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وتوفي سنة 73، وكان أبو مسلم الخولاني التابعي الفقيه العالم العابد الزاهد لما يروي عن عوف بن مالك كما جاء في سنن أبي داود وغيره يقول: حدثني الحبيب الأمين. أما الحبيب فحبيب إلى نفسي، وأما الأمين فأمين عند نفسي. ثم يذكر اسمه: عوف بن مالك الأشجعي. السلب معناه ما يأخذه المجاهد المسلم إذا قاتل من عدوه الكافر، من سلاح، من ثياب، من دابة، هذا هو السلب. يأتي إلى مشرك أو كافر في المعركة يقتله، فكل ما كان معه من متاع هذا هو السلب يأخذه المسلم له. لهذا قال: قضى بالسلب للقاتل. وفي بعض الروايات من حديث أبي قتادة: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا الحديث له قصة، وقد ذكر المؤلف قال: وأصله عند مسلم. خرج خالد بن الوليد كما هو معروف أسلم بعد الحديبية، وأول معركة شارك فيها سرية مؤتة، أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام إلى الأردن. وكانت هذه السرية فيها 3 من الصحابة كلهم أمراء، لهذا سميت أيضا بسرية الأمراء: عبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة. وكل هؤلاء 3 قتلوا شهداء رضي الله عنهم. من أخذ الراية بعد هؤلاء 3؟ خالد، واستطاع بحنكته أن ينجي الجيش، لأن الروم خرج عدد كبير منهم. ذكروا في كتب السيرة، وإن كان لا يوجد أسانيد صحيحة، أن عدد الجيش وصل إلى 200,000 مقاتل، والمسلمون كان عددهم 3,000 فقط. فقتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة. قالوا خالد لما دخل إلى المعركة وأخذ الراية جعل الميمنة في الميسرة والميسرة الميمنة، وقدم القلب جعله في المقدمة وجاء بالمؤخرة، فظن الروم أنه جاءهم مدد، فحصل شيء من الخوف والتردد. في هذه اللحظة انسحب خالد ورجع بالجيش إلى المدينة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على فعله، قال: وأخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. قالوا: فتح الله عليه، ليس المقصود أنه انتصر، وإنما استطاع أن ينجو بالجيش، وإلا لكانت مهلكة للجيش لعظم الذين خرجوا من الروم. ما هو الشاهد؟ المدد، الذين خرجوا هؤلاء 3,000 فيهم مدد، جاء مدد من اليمن من حمير، منهم رجل قتل روميا، وكان هذا الرومي عنده من السلاح الشيء الكثير، بل كان سلاحه مذهب فيه من الذهب، فأخذ الفرس وأخذ الترس وأخذ وأخذ. خالد رأى أن هذا السلب كبير على هذا الرجل الذي جاء في المدد، فأعطاه شيئا من السلب وأمسك شيئا. فعوف بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث، وهو يقص الحديث ويذكر ما حصل تماما، قال: فقلت له: يا خالد، قد قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالسلب للقاتل. فقال: إني استكثرته عليه كثير، فأعطاه شيئا وأمسك شيئا. فقال: لتعرفنها يا خالد عند رسول الله. وهذه جاءت في مسند أحمد. فذهب عوف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا فعل كذا وكذا وكذا بحضور خالد. فقال: يا خالد، ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، استكثرته عليه. قال: اعطه سلبه يا خالد. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن السلب كله لهذا المدد. فأراد خالد أن يعطيه، فمر به عوف في الوقت نفسه وسحبه من ردائه، قال: هل عرفت؟ يعني يذكره: لتعرفنها عند رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتبه لهذا، فقال: ما هذا؟ ما هذا يا عوف؟ قال: يا رسول الله، كذا وكذا وكذا، يعني أنا كنت قد قلت له كذا والآن عرفته. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لا تعطيه شيئا يا خالد. فمنع خالدا أن يعطيه بعد أن أمره أن يعطيه، فهذا كان كالزجر وغضب، لأن الأمير له مكانته ولا يستهان به ولا يعامل بهذه المعاملة. وعوف راوي الحديث ذكر ما له وما عليه في القصة، ما أخفى هذا الشيء، ذكره. فبعد ذلك ضرب مثالا عليه الصلاة والسلام بالأمراء، كالبعير الذي يأتي إلى الماء فيشرب صفوه ويترك كدره، قالوا: هكذا أنتم، الأمراء لهم الكدر وأنتم لكم الصفو، لأن الأمير هو الذي يتحمل كل ما يحصل، هو الذي يتحمله. هذا الحديث أجمع العلماء على أن الإمام إذا شرط هذا الأمر وحث الناس عليه في بداية المعركة، من قتل قتيلا فله سلبه، فبالإجماع على أن هذا يكون لمن قتل، يستحق هذا السلب. وفي الغالب لماذا يفعل الأمير أمير الجيش هذا الأمر؟ يحمس الناس، قالوا: حتى يستبسل الناس ويقاتلون. وهذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء عليه، وقد نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله الحنبلي، ونقله القرطبي المالكي في كتابه الجامع. وقد قلت لكم أن الحديث جاء أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري في الصحيحين، أن قتل قتيلا فله سلبه. لكن هذا السلب هل له شروط؟ يعني أي إنسان يقتل أي شيء يأخذ السلب هكذا مطلقا، أو أن هناك شروط؟ نعم، هناك شروط. من هذه الشروط قالوا: لابد أن يقتل مقاتلا رجلا، ما يذهب إلى امرأة أو يذهب إلى صبي ويقتلهم ويقول هذا سلبي. وقد تكلمنا بالأمس بالتفصيل عن قتل الصبيان وقتل النساء، أو يذهب إلى راهب في صومعته فيقتله. هؤلاء ما شاركوا في القتال، قالوا إذا لابد أن يقتل من يشارك في القتال من الرجال الذين يقاتلون، فإذا قتل رجلا مقاتلا له أن يأخذ سلبه، لأن السلب إنما هو خاص أو مخصص لمن أبيح قتله. وسيأتي أن المددي هذا الذي قتل الرومي ما كان معه سلاح إلا السيف كما جاء في المسند، والذي يقص ذلك عوف، قال جاءنا وليس معه إلا سيف لا ترس ولا شيء من ذلك. قال فلما ذبحنا بعيرا أخذ جلده وجعل هذا الجلد في النار فحماه حتى صنع منه ترسا فقاتل به. فلما رأى ذلكم الرومي وهو يجول ويصول جاءه من الخلف وضربه في ضرب خيله في عرقوبه، فسقط الرومي فقتله وضربه حتى قتل، فأخذ سلبه فحصل ما حصل في قصة خالد الذي ذكرناها آنفا. إذن أخذ السلب هذا يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى جهد حتى تأخذ سلبه، فلا تذهب إلى امرأة أو إلى صبي أو إلى راهب، لأن هؤلاء ضعفاء وما يقاتلون ويسهل قتلهم. إذن هذا هو الشرط، ولهذا نقلوا الاتفاق على هذا. من الذي نقل الاتفاق على هذا الشرط؟ ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني، لكن في الحقيقة وجدنا من خالف في هذه المسألة، أبو ثور نفسه الذي خالف آنفا خالف أيضا في هذه المسألة، كان يرى أن السلب يؤخذ من أي قتيل، إذا قتلت أي قتيل تأخذ سلبه. وتابعه على ذلك ابن المنذر الشافعي رحمه الله. أبو ثور متى توفي؟ أبو ثور 200 سنة 40 و200. إيش اسمه أبو ثور؟ طيب هو قرين أحمد، أحمد مات معه بسنة، أحمد مات بعده بسنة، سنة 41 و200. اسمه إبراهيم ابن خالد الكلبي، وقد ذكرت أنه صاحب الإمام الشافعي. وابن المنذر إيش اسمه؟ أمس ذكرنا ابن المنذر، إيش اسمه؟ محمد ابن المنذر. متى توفي؟ 18. هذه لازم ها؟ أيوة. طيب، هل يشترط البينة في السلب؟ يعني إنسان يعني مثلا مقاتل ذاكرا، ايش البينه؟ هل عندك دليل على انك انت الذي قتلت هذا الرجل؟ يمكن قتله غيرك. نعم، يحتاج الى بينه. ففي حديث ابي قتاده الذي ذكرناه انفا في الصحيحين، في بعض مروياته من قتل قتيلا وله عليه بينه فله سلبه. وابو قتاده حصلت له قصه في هذا، هو نفسه رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين وله عليه بينة. لهذا انظروا ماذا قال الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر المؤلف نفسه في فتح الباري نقل الاتفاق، قال واتفقوا على أنه لا يقتل ولا يأخذ السلب إلا ببينة، يأتي بالبينة أن هذا المقتول أنا قتلته وهذا السلب لي. أبو قتادة في غزوة حنين رضي الله عنه رأى كافرا أيضا يصول ويجود ويفعل الأفاعيل في المسلمين، خاصة أن غزوة حنين حصل ما حصل، ونفسه هو في الحديث نفسه أشار إلى هذا، قال وكانت علينا الجولة، ومعروف فيما جاء في قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فرجع من رجع وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على بغلته وكر على المشركين. فلما حصل هذا وذاك يجول جاء له أيضا أبو قتادة وقتله من الخلف، لكن مع هذه الضربة التي ضربه بالسيف استدار هذا المشرك وأخذ أبا قتادة وضمه ضمه بعد الضربة، قال حتى وجدت منها ريح الموت، كاد أن يموت من هذه الضمة، ثم سقط هذا الكافر. فجاء رجل وأخذ السلب، مع أن القاتل من الذي قتل؟ أبو قتادة. فلما انتهت المعركة سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو راوي الحديث، من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه. فكان يقوم ويجلس ويقول: من يشهد لي؟ من يشهد لي؟ فسمع ذلك أبو بكر وعرف أن أبا قتادة كأنه يريد شيئا، وهو يقول: من يشهد لي؟ فقام رجل قال: يا رسول الله، هذا سلب أبي قتادة هو لي، عوضه بشيء من عندك. فقام أبو بكر وقال: لا الله، وهذا قسم، لا يعمد إلى أسد من أسد الله ويؤخذ سلبه. فقام النبي عليه السلام وأخذ السلب وأعطاه لأبي قتادة، ففرح به وقال: كان أول مال أتموله، يعني اشترى به أرضا واشترى به كذا، رضي الله عنه وأرضاه. إذن عرفنا أنه لا بد من البينة، وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على ذلك، أنه لا يقتل ولا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتل. لكن بقي أمر أيضا يتعلق بالسلب، إذا لم يشترط الإمام، يعني عندنا الآن الإمام في أول المعركة قال: من قتل قتيل فله سلبه، وذكرنا الإجماع في الاتفاق، لكن في هذه المعركة ما اشترط الإمام ولا تكلم، فهل لو قتل إنسان قتل أو يقال لا الإمام ما اشترط، كيف تأخذ السلب فيرجع إلى الغنيمة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين فيما إذا لم يشترط الإمام. فالأحناف والمالكية يقولون يشترط، يعني أبدا ما يصلح أن تأخذ السلب حتى يشترط أو يذكر، حتى يذكر الإمام ذلك ويقول: من قتل قتيل، فيعلم الناس. أما إذا ما ذكر ولي الأمر الذي هو أمير الجيش ولا قال ذلك فلا تأخذ السلب، إنما يرد إلى الغنيمة. لكن ما هو الدليل؟ لماذا قالوا أنه لابد أن يشترط؟ قالوا: لأن السلب في حقيقته هو غنيمة، فكيف تأخذها بغير إذن؟ وعندنا قد مر أن الأخذ من الغنيمة بغير إذن إيش يسمى؟ غلول. فاستدلوا بذلك، قالوا: عندنا الأصل هو غنيمة السلب، فتضم هذه الغنائم كلها. وأكدوا ذلك بحديث ورد في صحيح مسلم في قصة عظيمة حصلت لسلمة بن الأكوع، وكان هذا أيضا في حنين. سلمة ذكر موقفا، وأنهم كانوا جلوسا ويتغدون، فجاء رجل ببعيره أو بناقته، نعم، وبركت هذه الناقة ونزل وتقرب من المسلمين وبقي يأكل، ثم بعد ذلك انسحب وركب الناقة وركض بها بقوة، فعرف سلمة أن هذا من المشركين وأنه جاسوس جاء يتجسس وينظر ما الذي يفعله المسلمون، كم أعدادهم. فماذا صنع المسلمون؟ قام رجل من المسلمين ليس سلمة، غير سلمة، وركب بعيره وانطلق خلف هذا الرجل، يعني الآن المشرك بناقته وهذا الصحابي ببعيره، قام سلمة بن الأكوع على قدميه يركض خلفهم، فجاء إلى البعير ونحاه ومشى إلى الناقة وهو يركض حتى وصل إلى ورك هذه الناقة، فأخذ بخطامها وأنزلها إلى الأرض وهي تركض، فبركت، فأخذ السيف وقتل هذا الرجل. وكان سلمة ابن الأكوع يسبق الفرس وليس الناقة، كما جاء في صحيح مسلم. هم ثلاثة كانوا يسبقون الفرس، منهم سلمة ابن الأكوع. أكيد تبغون تعرفون الاثنين، صح ولا لا؟ لما رجع سلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتله؟ قالوا: قتله سلمة ابن الأكوع. قال: إذن له سلبه أجمع. قال إيش؟ له سلبه أجمع، يعني كل ما كان مع هذا المشرك ألا البعير أو الناقة أو السلاح وإلى آخره يكون لسلمة. طيب ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قالوا: ما أخذ سلمة هذا السلب حتى سمع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول: له سلبه أجمع، وإلا هو جاء به سلمة يريد أن يضعه، للمسلمين يدخل في الغنيمة، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه أذن له في السلب فأخذه. قالوا إذن يشترط، خاصة أن هؤلاء أكدوا ذلك بأن السلب أصله غنيمة، وأكدوا هذا أيضا بالحديث الذي مر معنا آنفا لما قال لخالد لا تعطه يا خالد، أليس الرجل المددي لما أراد خالد أن يعطيه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله عوف قال لا تعطه، قالوا إذن هذا أيضا يؤكد أن السلب لا يكون إلا بإذن الإمام، يشترط ذلك. القول الثاني في المسألة قول الشافعية والحنابلة وأيضا معهم الظاهرية ابن حزم في المحلى، قالوا لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ استدلوا بحديث أبي قتادة الذي مر معنا آنفا لما كان يقوم ويجلس ويقول من يشهد لي، إيش وجه الشاهد من الحديث؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من قتل قتيلا إلا بعد المعركة، انتهت المعركة اجتمعوا فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فكان أبو قتادة يقوم ويجلس فقام هذا الرجل وقال عندي يا رسول الله عوضه من عندك، فغضب أبو بكر وقال ما قال، قالوا إذن هذا دليل قالها بعد المعركة، إذن هي مجرد فتوى لكل من قتل يأخذ السلب وليس هو أمر من أمير الجيش، إنما هي فتوى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن لا يشترط. إيش رأيكم الآن؟ إيش الراجح؟ قال وعن عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. متفق عليه. هذا الحديث فيه ما يتعلق بالمبارزة، قد مر معنا الكلام عن المبارزة بالتفصيل، لأن هذين الصحابيين وهم من شباب الأنصار خرج وبارز أبا جهل فقتله، كان أحدهم على يمين عبد الرحمن بن عوف وهو راوي الحديث، عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وهو زهري، عبد الرحمن بن عوف كان على يمينه شاب وعلى يساره شاب، الذي على يمينه يقول له يا عم أرني أبا جهل أين هو، ما يعرفونه لأنهم من الأنصار، فقالوا ما تريد منه، ما تريد منه يا بني؟ قال سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فإذا به وهو يخاطب هذا الذي عن يساره يضربه يا عم يا عم، فيقول الكلام نفسه أرني أبي جهل سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والله لو رأيته. فقال لما بدأت المعركة انطلق كالصقور فقتل أبا جهل رضي الله عنهما. ابن مسعود إنما جاء في الأخير، وأبو جهل في صحيح البخاري على ظهره قد استلقى وقد أصيب في آخر رمق فارتقى عليه بقدمه فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لأن عبد الله بن مسعود كان يرعى الغنم، الهذلي كان يرعى لهؤلاء، فقال لمن الدائرة اليوم؟ فقال ابن مسعود لله ورسوله، ثم أخذ السيف وأجهز عليه ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيضا من الأدلة التي استدل بها بعض العلماء على ما يتعلق بالسلب، لأن هنا من الذي قتل أبا جهل؟ قتلاه اثنان من الصحابة، أليس كذلك؟ عبد الله بن مسعود هل قتله وله السلب؟ عبد الله بن مسعود إنما أجهز عليه. إذن لماذا أعطى لمعاذ بن عمرو فقط؟ قال سلبه لمعاذ، كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح. قالوا لأن الآخر قتل شهيدا رضي الله عنه في المعركة نفسها وهو معاذ ابن عفراء. على كل حال هذا الحديث كالحديث الذي سبقه فيما يتعلق بالسلب، ويستدل به أيضا على المبارزة لأنه خرجوا وبارزوا أبا جهل وقتلوه. قال وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. حديث مرسل لأن مكحولا كثير الإرسال، مكحول الشامي أبو عبد الله